شبابيرا قلب وقلب معك جرح من وطبع ليا أمل وياك ترجع لنا الأفراح ونكمل الحدوتة يا حلو تحت التوتة يا حلو تحت التوتة بحر البلد بشوية كانت لنا حدوتة تشهد عليك وعليك.